السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فعل بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. اللهم ألهمنا رشدنا وعدنا بشرور أنفسنا ما بعد. فيقول سيدي إمام القسطلاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين من كتاب المواهب اللدنية للمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم. وصلنا في حرف الكاف إلى الاسم الكفيل. الكلام على كفالته صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الكلام له كما كان في جميع أسماء في جميع أسماء بأبيه وأمي له معنى عام شمولي ومعنى خاص خصوصي. واضح كيف أنه مقصود المعنى العام الشمولي هنا في لفظة الكفيل أن الله سبحانه وتعالى أتمنه على كلامه. واضح كيف يعني نحن لا نستطيع أن نأتي بقرآن من عندنا. هذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا أنزلت لما ذكرت قراءة أمامه قال هكذا أنزلت. هذا يدل على الكفالة والأمانة في هذه الكفالة. بيقول صلى الله عليه وسلم في حديث لما اتهم صلى الله عليه وسلم أتتهمونني وأنا أمين من في السماء أمين من في الأرض. هذا هنا إنما كان القرآن بكفالته صلى الله عليه وسلم. هو الذي أنزل عليه وهو الذي أمر بكتابته وهو الذي أمر بتوزيعه وهو الذي أمر بتبليغه وهو الذي قال بلغوا عني ولو آية. وكل سادات الصحابة الذين يروون هذه القراءات كما في كتاب النشر وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم هي تنتهي بإسنادها إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لكي تدل على كفالته على أمانته في ذلك. الكفالة في تبليغ السنة النبوية المطهرة أيضا قال سبحانه وتعالى هي مبدوءة من القرآن قال لتبين للناس ما نزل إليهم. البيان طبعا يكون بالسنة النبوية المطهرة. السنة النبوية المطهرة تشمل الأقوال والأفعال والأحوال. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم على كمال ما يمكن أن يتصوره عقل في قضية تبليغ الرسالة. يقول سبحانه وتعالى في ذلك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهذا التبليغ صحيح يوجد أناس اتهموه صلى الله عليه وسلم في إخفاء شيء أو كذا لكن هو صلى الله عليه وسلم كان بريئا من هذه التهم كلها. تقول السيدة عائشة لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية. ذكرت آية معينة وهذا بمفهوم المخالفة يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك كتمان شيء. بالنسبة للأمور الفقهية شو يعني طبعا أنا سأشير إلى أهمها وهذا بدل على غيرها. مثلا الصلاة من أهم أعمالنا التي نعمل. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا يحكي يعني هون الواقع. أنت يجوز هذا الكلام يعني يمر عليك مرور الكرام لكن أنت عندما تنظر إلى حقيقة معناه هل يستطيع أحد أن يقول أنه كل صلاة مثل ما بشوفوني أنا عم صلي أشاهدك يعني من حيث الإثبات ومن حيث النفي. هذا لما تنظر إليه بعين التحقيق تجد فيه عمق هذا الأمر. واضح كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم في مثلها في كتاب في فريضة الحج ماذا قال؟ خذوا عني مناسككم. واضح كيف يعني كل فعل. فلذلك مثلا بالحج تجد أن الفقهاء ما اختلفوا أن هذا الأمر تقريبا على العموم نظرة شمولية، ما اختلفوا أن هذا الأمر مشروع أو غير مشروع. الاختلاف شو بيكون؟ أنه هذا فرض أو واجب أو سنة أو ما إلى ذلك. ليش؟ لأنه كان صلى الله عليه وسلم أفعاله على الظهور، كان يظهر ما خشي أن يخفى منه صلى الله عليه وسلم. مثلا يعني لما خشي أنه يكون بطوافه أنه الناس تستشعر البعد عنه صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ طاف على ناقته، لاحظت كيف؟ حتى يكون ظاهرا للناس. لاحظت كيف الفكرة؟ يعني هون الواقع في أعمال كثيرة قد لا تخطر على بالنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها من باب قيامه بواجب الأمانة التي نيطت به صلى الله عليه وسلم على. وهذا الواقع أنت لما تنظر إليه هذا هو أهم شيء، يعني أهم شيء في حياتك يا أيها المسلم هو كتاب الله وسنة نبيه والنواحي الفقهية أو دينك على العموم، هذا الذي أجمل فيه. طبعا لما قال صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، لاحظ مين كان المجيب عن كل أسئلة سيدنا جبريل؟ سيدنا جبريل كان هو السائل والمجيب كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أجاب عن معاني الإسلام. والله أنا بتصوري إذا واحد غير بده يسأل ما الإسلام بنفس منوب، يعني بيعود يجيب بمجلدات وبأجزاء، لاحظ كيف وما فاته أكثر. لكن هون لما تجد البيان الواضح منه صلى الله عليه وسلم، هذا وإيتاؤه صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، هي كلها من المعاني التي خدمت في كونه صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي كفيلا وحق كفيل. واضح كيف؟ تنظر إلى الدعاء، أنا والله منذ زمن كنت أعجب من هذا الدعاء، يعني شلون في معنى الكفالة من دس. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أعوذ بك من شر ما. شو يعني؟ شلون يعني هذا الدعاء لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ شو يعني؟ يعني أنت يا أيها العبد، طبعا العبد من شأنه أن يدعو ربه، أن يدعو مولاه، إذا ما تعرف تدعي أحل على الكفيل. اللهم إني أسألك من خير ما سألك من عبدك نبيك محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لاحظك في الدعاء، لاحظك الناحية المعنوية الأمان، طبعا الأمان هذا من أهم الأشياء. شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ انظروا يعني كل معاني أنا الواقع أنا بمر عليها مرور الكلام، لكن هي الواقع إذا أنت بتنظر لها بعين التحقيق، كل واحدة منهم، كل شاددة وكل وادلة من ذلك، عرفت كيف؟ لو وقف الواحد عند ظهورا ما وفى المقام حقه. شايف كيف؟ شو بيقول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأمان؟ بيقول أنا أمنة لأصحابي. الله سبحانه وتعالى تكفل لنبيه لأنه طول ما هو، فلذلك لما صارت واقعة قال صلى الله عليه وسلم من باب إذلاله على الله، قال له ألم تعدني ألا تعذبهم وهم وأنا فيهم، يعني أنا أمج لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعودون. بعدين شوف الكفالة قديش مستمرة، يعني مو واقفة ما بتوقف. وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. الحديث الآخر الذي رواه البخاري اللي بيبين بيقول يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم شهاء، يعني والله أنا بالنسبة إلي أنا هون معك، يعني معك في عبده، هل فيكم من رأى رسول الله شهية، يعني شايف بجرد الرؤية حصل الضمان، حصل الأمان، حصلت الكفالة. فيقال هل فيكم من رأى رسول الله، فيقول نعم، فيفتح لهم. والله هلا انت لما تشوفها بدك صراحه، انت لما تشوف قديش فتحوا ساداتنا الصحابه من الامصار، لو كان غيرهم يعني لا جيش ولا قتال، بس اذا بده يقطع المسافات على الوسائل القديمه يمكن تاخذ اكثر. نعم لاحظت كيف؟ يعني شلون فتحوا كل هذه الابصار؟ ثم يبغوا في امام الناس فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح لهم. ثم يغزو فئام الناس فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح لهم. طيب هي كفالة، شو كفالة دنيوية، كفالة أخروية، شو الكفالة الأخروية؟ شيء بيطير العقول، يعني لن يلج النار أحد رآني أو رأى من رآني وبايعني. شايف كيف هي كفالة دنيا أخروية، شايف كيف؟ الكفالة القبرية يعني لما يأتي الإنسان ويوضع في قبره، هدول منكر ونكير، الله يرضى عنهم وعن سائر ملائكة الله وعن كل من كان من جند الله سبحانه. شو بيسألوا للرجل؟ يقولوا ما تقول في هذا الرجل؟ قل لي بربك، هذا في تأمين لهذا إذا كانوا يعتقد بنبوته؟ لما لا ما في تأمين، عرفت كيف؟ لما واحد بيكون مشتاق للنبي صلى الله عليه وسلم، صار له أزمنة وسنين ودهور ما رآه، بعدين يراه في القبر، هذا في أمان له لما لا، في تثبيت له لما لا، في تسديد في معنى الجواب لما لا، واضح؟ وأذا شغلة أنا هذا تصوري، عرفت كيف؟ إن شاء الله الله بيحاسب كل واحد على حسب حسن ظنه. وأنا أتصور إذا كان واحد أطم يعني أو هيك خربط شوي بالجواب، شو في بيجاوب عنه صلى الله عليه وسلم، يجيب عنه. ولذلك قال سبحانه وتعالى، هي ما أخذ من القرآن، شو قال سبحانه؟ شوف هاي الكفالة، ولكل أمة رسول، مهي قال سبحانه وتعالى ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالحق بالقسط وهم لا يظلم، قضي بينهم بالقسط وهم. شفت كيف؟ يعني الله سبحانه عم يعلمك أنت يا ابن آدم يلي عامل حالك محامي ويلي عامل حالك مترافع ويلي عامل حالك خطيب ويلي عامل حالك متكلم ويلي بتسوق الحجاب، لا تفتح تمك ليجي رسولك، شايف؟ ومتى ما أجى رسولك هو الذي يكون متكلم عنكم. إن شاء الله كل ياتكم بيكون محامي عنكم، ما بيكون ضدكم، لأنه بأبي هو وأمي في بعض الناس بعض الأحوال وبعض الأفعال. شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ انتبهوا لهذا الأمر، بيقول أنا أول من يشتل الخصومة. يا لطيف، أنا والله بتمنى أنه تبلعني الأرض قبل ما أكون يعني خصم للنبي صلى الله عليه وسلم في شيء، في أمور معينة مين يشتل الخصومة فيها؟ كفيلك. كيف لذلك انتبهوا على الأمور، يعني احنا صرنا بوضع صرنا مفرطين بهالأمور ضيعينا. لاحظت كيف؟ احترام آل بيته الشريف صلى الله عليه وسلم، احترام القرآن الكريم، مين أول من يشتر الخصومة فيها وبخاصم؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، مو شخص آخر. لاحظوا كيف؟ يعني عرفت كيف؟ نحن طولنا بالنا عليك يا ابن الحلال كثير، وعملت معاصي إلنا الله يسامحك وهذا دعينا لك، لكن تجي كما تتعدى علينا وتتعدى على حرماتك وتتعدى على أشيائنا، هذا ما بيصير، هذا ما ممكن، عرفت كيف؟ وللأسف الآن المسلمين هيك صاروا، شايف كيف؟ صار الواحد منهم ما بيسترجي يحكي على الآخر. شو بيحكي؟ بيحكي على حضرة النبي، بيحكي على آل بيت النبي، بيحكي على أصحاب النبي، بيحكي على علماء يلي أتى جاد بهم الزمان ببركات سيدنا النبي، بيعود يحكي على هؤلاء الناس. لاحظوا كيف؟ يعني هذا في نظر القاصر هذا مناقض للكفالة تماما. لاحظوا كيف؟ أنت لما تكون مستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى في إلك كفالة جاهزة منه صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم، أنا ذكرت هذا الحديث يوم الثلاثاء ونعيده اليوم، شو قال صلى الله عليه وسلم؟ أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، لما ترك المراء ولو كان محقا. شو يعني أنا زعيم؟ يعني أنت بتدخل الجنة بكفالة صلى الله عليه وسلم إذا فعلت هذا الخلق. وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وأنا زعيم، شو هذا؟ يعني أنا كشخص يعني ما بعرف أكثر من في ربض وفي وسط وفي أعلى، هذا اللي بعرف غير هالشغلة، بعرف كم شغلة هيك تناديه من مما ورد فيها القرآن الكريم أو ورد على لسان أصحاب الغرف ومدري شو كذا درجات. وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة، ببيت مو بس يعني ده أنه دخول وخلص، لا، أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. بصدقي يعني هون بصراحة خلينا نحكي، يعني هون في عمل مطلوب منك يا ابن آدم، عرفت كيف؟ في أعمال مطلوبة منك، لكن أنت بتشوف، أنا بشوف هيك، أنت بتشوف وأنا بشوف، إنه بيكون عمل يعني هيك بسيط، شايف كيف؟ أو عمل يعني الله أعلم بصحتي، الله أعلم بثبوتي، هذا بتلاقي في مقابله جبال من الخير، جبال من الثواب، جبال من الفضل. منين أنا بستحق ذلك؟ لا والله أنا ما بستحق ذلك، عرفت كيف؟ ولا عملي بيستحق ذلك ولا شيء، شايف كيف؟ الجنة يا سادتي، الجنة لو واحد عمل كل أعمال أهل الدنيا وأضعافها مضاعفة ما بيستحق الجنة على الله. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: لن يلج أحد منكم الجنة بعمل. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قالوا: ولا أنا إلا لتر. لاحظك يعني الثواب دار كرامة الله التي أعدها في الآخرة، ما في عمل بوازيها، ما في عمل بيكون يعني مطابق لذاك الأمر، إنما هو محض الفضل الإلهي ومحض الكفالة النبوية. هالكفالة النبوية وين تتمثل يوم القيامة؟ بشفاعته صلى الله عليه وسلم. في كثير في أنواع الشفاعات ذكروا أنواع كثيرة من الشفاعات، وهو داخل فيها كلها صلى الله عليه وسلم. بل إن بعضها، وطبعا اختلفوا العلماء في تحديد هذا البعض، في بعضها خاص به صلى الله عليه وسلم، ما بيكون لغيره. رفقي، الشفاعة العظمى قال عنها صلى الله عليه وسلم: في يوم يرغب إلي الخلائق كلهم حتى إبراهيم. شايفين هذه الشفاعة؟ في شفاعات أخرى طبعا، في شفاعة لأناس استوجبوا النار أن لا يدخلوا النار، في شفاعة لأناس دخلوا النار أن يخرجوا منها، في شفاعة أن الواحد ترتفع درجاته بالجنة. شايف كيف؟ أنت هم مستواك بالجنة ما تلاقي ارتفعت، ليش ارتفعت؟ في شفاعة، لأنه في ناس نسأل الله العافية إن شاء الله ما حدا بيذوقها. شايف كيف؟ في ناس بيكونوا بالدرك الأسفل من النار، تجي شفاعة ترفعهم هيك تخفف عنهم شوي. هذا ورد بالبخاري، ورد بالبخاري انه احد اهل بيت ابي لهب يعني من قرايبينه راه انه يخفف عنه يوم العذاب يوم الاثنين بشيء يمصه من تحت ابهامه. هيك ورد بالبخاري انه الرؤيا. شايف كيف؟ طبعا بيقولوا لك منام، لا تسمع هذا الحكي. بيقولوا شو يعني منام؟ منام يعني من عند الله سبحانه وتعالى. انت بتقرا بالقران الكريم سوره يوسف، كم منام فيها؟ في اربع منام سورة يوسف. وين منام؟ المنام ثاني سيدنا إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. عرفت كيف؟ فهذا بالبخاري. وأنتوا يا جماعة الخير جايكم هذا الموسم، عرفتوا كيف؟ فأظهر فرحك بالنبي صلى الله عليه وسلم، أظهر سرورك بذلك إن شاء الله، وحسن ظنك بالله سبحانه وتعالى. أنت إذا حسن ظنك بالله سبحانه وتعالى إن شاء الله مو بفوتك على نار جنة، لا إن شاء الله، مع أنه يعني في استحقاق عن كثير منا، لكن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، يتفضل يطول علينا. لاحظت كيف ما بيفوتنا لهالمناطق هي الأراني الصعبة اللي نحن نرتعد من سماع ذكرى. عرفت كيف؟ ما قلت لها بعد صلاة المغرب: اللهم أجرني من النار. مين اللي علمك يا مين علمك تقول اللهم أجرني من النار؟ هذا قرآن؟ لا والله. كلام الله؟ لا والله. لكن هذا كلام تعلمته من حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التطبيق لكفالته صلى الله عليه وسلم. من أول يوم نزلت في آية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، طبعا لما يكون واحد غير سيدنا النبي شو؟ حطوا لي كرسي، حطوا لي عرش، شايف كيف؟ بنوا لي قصر، أنا أولى بكم من أنفسكم، هات مصرياتك، هاتوا كله، طلق مرتك، عمل كذا. شو قال صلى الله عليه وسلم؟ شوفوا شو قال، شوفوا كلام النفس، شوفوا كلام الأخلاق. قال: أنا أولى بكل مسلم من نفسه، فمن ترك مالا فلورثته. شايف؟ انا لا حاخذ لا اعطي ولا حدخل فيه. ومن ترك دينا او ضياعا فالي وعلي. مره معلش بجوز ما بعد انت توافقني على التفكير لما لا، مره كنت انا عم فكر بهذا الحديث، يعني اذا كان حضره سيدنا النبي، طبعا هذا قياس، شايف؟ اذا كان حضره سيدنا النبي هيك بالاشياء الماديه، من ترك دينا او ضياعا فالي، يا ترى الاشياء المعنويه شلون بيكون؟ بيكون هيك؟ انا تصوري بيكون هيك واكثر. ليش؟ لأنه هي الأشياء المعنوية هي أنا والله بحاجة إلى وأنت بحاجة إلى، سواء كانت بالجانب السلبي مشان الله سبحانه وتعالى يحمينا من الآثار المترتبة عليها، أو كانت بالجانب الإيجابي مشان الله سبحانه وتعالى يكرمنا بأشياء نحن ما نستحقها ونحن ما نستحق على الله سبحانه وتعالى شيئا. واضح كي؟ فأنا هذا فهمي لما ثبت بالقرآن الكريم ولايته علينا بأبيه وأمي. واضح كي؟ فهو سيكون له ولاية في الأشياء المادية التي نص عليها، وأنا ما أقول أشياء مادية. شايف كيف؟ الناحية المعنوية بجوز تكون دين. الناحية المعنوية شلون بتكون دين؟ الله يتوب علينا وعليكم، في كثير ناس مضيعين صلوات، هي ديون كلها، يقول صلى الله عليه وسلم فيها: فدين الله أحق بالقضاء، سمي دينا في كلامه صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ ففي كثير أشياء، حقوق، معاني، أوامر، من الله سبحانه وتعالى. نحن فرطنا فيها، نحن ضيعناها. شايف يعني انا ما بحكي اتصور هذا المقام. شلون يعني واحد هو اسس هذه الامور، شايفي قضى 23 سنة من حياته الشريفة صلى الله عليه وسلم ويؤسس لهذه الأمور، عم يؤسس هذا أمر وهذا نهي وهذا واجب وهذا لم يجوز وهذا حرام وهذا رفض كين. وبعدين لاحظوا كين بيجي بيساعدنا كمان بينقلنا بالفحص. لاحظوا كين يعني شلون هاي أنا ما بتصور في أحد يفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك بعدين شو بيقول؟ هذا حديث صح ما أحد يستطيع أن ينكره. قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر العمر. لاحظت كيف؟ يعني هذا المعنى كان مطلوب منه أو معفى موت، كان مفهوم منه صلى الله عليه وسلم في جميع المقامات. بالمعراج الشريف بيقول له سيدنا إبراهيم، طبعا مين سيدنا إبراهيم؟ مو زلمة عادي، لا، هذا كما روى مسلم في صحيح، قيل إذا رسول الله يا خير البرية، قال ذاك إبراهيم. هذا يعني شايف كيف خير البرية بعد حضرته صلى الله عليه وسلم. قال له: يا محمد، إنك ملاق ربك اليوم، فليكن كل سؤالك أو عظم سؤالك في أمتك، أو كما قال. عرفت كيف؟ يعني أنت لح تجتمع مع الله اليوم. عرفت كيف؟ فلذلك أكثر شيء من السؤال خليل الأمة، شو عمل هنيك صلى الله عليه وسلم؟ هاي الشيء اللي بنعرفه، الشيء اللي ما بنعرفه أكثر بكثير. شو عمل هنيك؟ قال في 50 صلاة سألوا 5 صلوات. الله يعيننا عليها، الله يتوب عليه، الله يسامحنا، الله لا يحاسبنا. شايف كيف نزل هو بأبي هو أمي، نزل بالعدد لكن ما نزل بإيش؟ بالثواب. الثواب 0-50، لكن الصلوات نزلت من 50-5. عرفت كيف؟ وفي روايات انه كل الاعمال هيك انزلت، وفي روايات انه المضاعفه بالعشرة و700 واضعاف كثيره صارت لكل اعمالك يا ايها العبد. وين انت؟ انا ما كنت دريان، ولا كنت اصلا، انا كنت في عالم العدم لما جرى هذا الامر من معاني كفالته صلى الله عليه وسلم. بعدين شو اعطي غيره صلى الله عليه وسلم؟ غفر لامته غير المقحمات، او كما قال. عرفت كيف؟ يعني قبل ما انت تعمل الذنب، شايف كيف؟ بهالرحله الشريفه الفريده التي لا يمكن ان يصفها لسان، واضح كيف؟ انت مغفر لك قبل ما تروح. شايف كيف؟ بعدين هذا الدين اللي انت بتمسك، اللي ان شاء الله الله يجعلنا متمسكين فيه، هذا الدين تبعك. شايف كيف؟ شو بيقول صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام النووي في 40 نووي؟ طبعا ايش انا بقول يعني مشان نحيد، يعني انا والله ما لي حافظ مين هو الذي خرج هذا الحديث. ان الله تجاوز لي، حط هون يعني لي، حط الجار والمجرور، يعني كرمالي، كرمال مو كرمال خاطرك، لا، ليه يعني عن حضرة سيدنا النبي. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما لم تكلم أو تعمل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو في رواية أخرى الخطأ والنسيان ومستكر عليه، أو هذا لاحظك. وهي نحن أخذناها من كنز تحت العرش. شايف كيف؟ بيقول عن خواتيم سورة البقرة، هي ادخرت له صلى الله عليه وسلم من كنز تحت العرش. الفاتحة ادخرت له من كنز تحت العرش. شايف كيف؟ انت على قول كثير فقهاء ما بصح صلاتك اذا ما قريت الفاتحه. شايف كيف؟ اذا ما قريت الفاتحه، منين هي الفاتحه؟ هي الفاتحه انت وصلت لك يا سيدنا، انت وصلت لك عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. من وين؟ والله شيء مسافه كبيره. شايفين الهدايا منين عم تجي؟ من كنز تحت العرش، مو انه والله من الصين لما من بلد شيء. يعني انا والله استحقر نفسي عندما اقول هذه المعاني وهذه الكلمات. عرفت كيف؟ شو جاب الصين؟ عم اقول لك من كنز تحت العرش. لاحظت كيف؟ تقرا كما ورد في الصحيحين: ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، قال قد فعلت. شو يعني؟ يعني الاجابه حصلت لدعائك قبل ان توجد. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بكل جملة من هذه الجمل شو بيقول سبحانه وتعالى؟ شو بيقول في رواية؟ نعم، في رواية قد فعلت، يعني الإجابة حاصلة. في هذه الأمور العظيمة، في هذه الأمور الخطيرة، في هذه الأمور متعلقة بدينك، حصلت لك قبل وجودك وقبل وجود أبوك وقبل وجود جدك. لاحظت كيف حصلت هذه الإجابة، حصل هذا العطاء منه. بعدين هلا الآن يعني أنا بيجي أفكار متضاربة، عرفت كيف؟ هاي تقرأ بالسيرة، منروح على المدينة المنورة بنلاقي بيقول لك هذه أسطوانة أبي لبابة، مظبوط؟ لما لاقي اللي راح على المدينة أروها الكلام، لما لا شو هي أسطوانة أبو لبابة؟ أبو لبابة فعل ذنب، الله يرضى عنه. لا تقعدوا تشوفوا حالكم على أبو لبابة، كل واحد يكون عامل جبال ذنوب، عرفت كيف؟ أبو لبابة الله يصلحه ويسامحه عمل هالذنب يعني بحياته، عرفت كيف؟ فارتأى رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به، حبوا له أبو لبابة أن يربط نفسه بسارية من سواب. شايفين قديش كانوا يخافوا من الله؟ نحن يا أخي وأنا عملت هيك شو يعني أنت عامل أكثر؟ عن إيش أنا بدافع يعني عن تقصيري في جانب الله، عن تفريطي في جانب الله؟ كيف بدافع؟ بتهجم عليك، يا أما بالحق يا أما بالباطل، يا أما بشي عملته يا أما بشي ما عملته. هذا سيدنا أبو لبابة لما بيقول أنا ما زالت قدماي حتى شعرت أني قد كنت الله ورسوله، شايف كيف؟ شو عمل؟ ركض على الجامع وربط حاله الشامع. واحد مثلنا طبعا لا حن نموت بساري، نحن عاملين حالنا متحضرين، عاملين حالنا عاقلين. هذا أبو لبابة الله يرضى عنه مو بس ربط نفسه بساري، تجي بنته وقت كل صلاة فكه، مو أنا والله معذور هذا مربوط بساري ما حصل لي، لا كل وقت صلاة الله عليه شو عم يأكل وشلون عم يروح على الحمام، لكن بكل وقت صلاة هذا اللي زرولنا يا تجي بنته بتفكه. شايف سبع ليالي حتى نزل من الله سبحانه وتعالى، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئة عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. الله يتوب عليه. أنا مو شان هيك جبت القصة، ليش جبت القصة؟ شو قال صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هي ما فيها من معنى الشرك شيء ولا فيها من معنى. شو قال صلى الله عليه وسلم؟ تبوا شو قال؟ كثير من قال لو أنه أتاني لاستغفرت له، أما إذ فعل ما فعل فلينتظر. خلاص روح يستنى. قديش كلفته لأبو لبابة؟ كلفته 7 أيام. شايف هلا نحن منكون كلنا باضيلة ما لنا فهمان يطيخ من البطيخ، شايف نسمع نفتح الراديو أو مشان إيش؟ مشان نقرب إلى الله سبحانه، نسمع بهالراديو أو نسمع بهالتسجيل أو نسمع بهالدرس أو نسمع بهالمحاضرة. أصحى لا تشرك اصحك ابدا. او انا من اساس باضينا وانا مالي فهمان الطيخ من البطيخ، تجوا انتم بتغووني. لا هي ابو لبابة وهي سيدنا النبي. شو قال له سيدنا النبي؟ قال له لو اتاني لاستغفرت له. ما بيحتاج، لا بيحتاج يغبط حاله ولا بيحتاج لا اما اذا هو اختار هذاك الطريق روح استنى. شايف وينك بقى؟ انا والله ما انتوا كلكم على عيني وراسي، صراميكم على راسي، لكن انتوا كلياتكم والله مو خرج الموقف. لاحظت كيف؟ مو خرج الموقف. يمكن اذا واحد منا يعني انا سيء الظن، شايف كيف؟ اذا واحد منا بده يكون بمقام ابو لبابة يعني اذا لنا 700 يوم بده يضل واحد مو كثير بيكون. فلذلك الله يرضى عليه اختصر هذا الطريق وروح لعند حضرة سيدنا النبي قل له انا هيك عامل، انا والله كلي مزفت، انا طالع ريحتي، شايف كيف؟ كلها أعمالي باطلة، كلها أعمالي غلطة. روح لعنده ضروري، شايف كيف؟ بلا تشبيه يعني أنا بحط لك هذا التشبيه. هلأ إذا ولد صغير بالمدرسة ضايق شوي شو بيروح لعند أبوه بيشكي؟ لاحظت كيف؟ هي كانت بالآية ونسخت. ليش؟ لأنه أولها بدل على معنى أعمق. شو قال سبحانه وتعالى؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. في بعض الروايات وهي يمكن قراءة سيدنا أبي بن كعب وهو والد له. ليش نسخت هذه الآية، هذه اللفظة ليش نسخت من القرآن وهو والد لهم؟ لأنه هو أقرب كثير، عرفت كيف؟ يعني أنت بدك تأخذها بالتدرج خذها بالتدرج، عرفت كيف؟ لكن رعايته لك وكفالته لك وضمانه يعني هو بيسأل عنك أكثر ما أنت تسأل عن نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي في حياته شو بيقول؟ لا مو في حياته، شوف شو بيقول سبحانه وتعالى شو بيقول عنه. عزيز عليه ما عبدته. شو يعني؟ لما أنت تدايا هو بيدايا صلى الله عليه وسلم، هاي معنات عزيز عليه ما عبدته. بعدين هاي بالناحية السلبية، شايف كيف؟ يعني شوف فكر حالك، أنا ما بدي أحكي هاي القصص اللي ذكروني، لا في كثير قصص عرفت كيف تدل على ذلك. نحن شو نفكر يعني؟ فلذلك أنا والله ما بحب هاي النشيد، أنا بحب النشيد، لكن هاي النشيد ما بحبها. أترضى حبيبي أن تكون منعما ونحن في هذا شو يعني؟ على زمن الغدا نتقلب امنت لك، هي لا بتوافق اخلاق. عزيز عليه ما عندكم، حبيبنا صلى الله عليه وسلم ما بيرضى ولا يحلو ولا يصفو له العيش، وان شاء الله كل عيشه بيكون صفاء وكل عيشه بيكون وفاء، لا ما يصفو له العيش اذا كان واحد من امته وعم يؤذى، او اذا كان واحد من ليش من القران خذا عزيز عليه ما عندكم. طيب هاي الجانب السلبي. الجانب الايجابي حريص عليكم. شو يعني حريص عليكم؟ يعني ما في باب من أبواب الخير، ما في أبواب لا بغار منكم، يعني إنه والله بالعكس بده يباهي بكم إن شاء إن شاء الله تكون هذا دول يباهوا بكم، يا ما بيكونوا غيركم ما بنعرف، إن شاء الله الله بيكرمكم. اطرقوا باب الله، الله سبحانه وتعالى بيستجيب. عرفت كيف؟ حريص عليكم يعني من حرصه على هذه الأمة. مثل ما قال لي واحد يوم سمع بشريط، هذا مين سمع هذا الشريط؟ هذاك الشريط ما بين سمع، شايف كيف؟ شو قال لما نهاهم عن تأبير النخل؟ لو أن الصحابة فعلوا ذلك بيقين شو صار؟ كان حمل النخل عندهم، لو لم تفعلوا لصلح. هيك قال صلى الله عليه وسلم، قال غير الكلمة، قال لو لم تفعلوا لصلح. صحيح هذا الكلام لما غلط؟ انت بتؤمن بهذا الكلام؟ انا والله بؤمن فيه، لازم كل واحد مؤمن ومسلم يؤمن بهذا الكلام، لو لم تفعلوه لصلح. ليش صلى الله عليه وسلم اراد ان يفعل ذلك؟ كم موسم تمر وكم موسم تلقيح صار بالمدينه قبل هذه الحادثه؟ ليش فعل ذلك؟ اراد ان ينهض بهممهم. فلما خرج شيصا يعني ما صلح، عرف صلى الله عليه وسلم انه لسه هممهم دون ذلك. لكن انا بعرف انه ما سكت هناك صلى الله عليه وسلم. ليش؟ انا بعرف انه هو نهض بهممهم على طريقته الخاصه التي لا اعرفها. عرفت منين انا عرفت هيك؟ لانه الحسن البصري بوصف الصحابي بيقول لو رايتمهم لقلتم مجاني. يعني هون بأبي وامي، هي شعوري، هذا فهمي، صلح لي إذا كان غلط. شايف كيف؟ إنه هو صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، في بعض الأحوال الاستثنائية ما بيجي على العمل الذي يفعله. لاحظت كيف؟ شو نحن شو بيساوي؟ يستثني، خلاص أخي أنا جربت وما علي بلا. بأبي وأمي لا، بيرد بجرب النبي الثاني. شايف كيف؟ نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيء يعني يذيق بعضكم بأس بعض. والله أنا عم أحكي عن حالي، أنتوا أكيد أفهم مني، بس أنا عم أحكي عن حالي. أنا والله لو أقراها مليون مرة هالآية ما بيخطر ببالي إنه خاف من الله من هالشغلة. بأبي أنت وأمي، هو خطر بباله وخاف على أمته مو على حاله. قال له يا رب دخيلك. شايف كيف؟ هاي في مسجد اسمه مسجد الإزابي على شارع 60 بالمدينة المنورة، يلي راح هنيك يعني هاي الواقعة صارت جرت في ذلك المسجد. عرفت كيف؟ قال له يا رب دخيلك، فاستجيب له برفع العذاب من فوقهم. عرفت كيف؟ بعدين أو من تحت أبي يا رب دخيلك أنت تبرعها. والله أنا بدي مني ضربني كفين. ليش؟ لأنه أنا لا برعت ولا بكيت إلى الله. شايف كيف؟ وجدني على طبق هيك، طبق شايف كيف؟ بدي أقول رخيص؟ لا والله طبق غالي كثير كثير غالي. شايف كيف؟ ليش؟ لأنه هذا الطبق اقترن بدموع النبي صلى الله عليه وسلم، قد اقترن بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم، اقترن بصلوات النبي صلى الله عليه وسلم. وإني أنا ما في شيء يعني. أنا والله وينك؟ أنا كل ياتي لو حطيتني على الميزان ما بعد قطرة دمعة منه صلى الله عليه وسلم. أنا ما بوزن شيء، ما في وزن، عارف وزن الذبابة أو من تحت أرجلهم دعاء نرفع أو يلبسكم شيعا ويزيق بعضكم بأس بعض ما استجيب له. لا شايفينه، شايفينه النبي صلى الله عليه وسلم سكت عند هذا الأمر؟ لا، ورد بحديث آخر. دغري دغري تجي اللفة، تجي الدورة. شايف كيف اللفة والدورة؟ لكم شان مصلحتكم. أنتم لا تأخذوني بهالكلمة، اللفة والدورة بتعملوها مشان الحرام سووا حلال، طبعا هو بيضل حرام ما بيصير حلال، شايف كيف الأشياء الأعمال اللي عم تعملوها استغفر الله منها، وإذا كان ظلمتوا بعض الناس في أكل مال أو كذا رجعوا لهم يا لاحظت كيف. فهون لأبي وأمي لما قال أو يلبسكم شيعا ويزيق بعضكم بأس بعض، قال صلى الله عليه وسلم هذا في حديث عنه: أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها ولا حساب في الآخرة، وإنما عذابها في الدنيا بالزلازل والفتن والقتل. يعني لما ما استجيب دعاءه في هذه النقطة شو ساوها؟ ساوى مضمونة فقط دنيوي. هلا في ناس بياخذوها بالجانب السلبي، ما بياخذوها بالجانب، بيقولوا لك هذول مسلمين ما في منهم الا الاقتتال والتكفير والمدري شو، عرفت كيف؟ لك انت يا متفلسف، انت يا متحذر، اول من لاحظ هذا ودعا له هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ما استجيب دعاءه في ذلك قلب مضمونه، ساواه ما في عذاب الاخره، والله نحن بنستحق ندلاء بالصرامة بالآخرة على هذا الخلاف وهالمشاكل اللي عم نعملها، عرفت كيف؟ رغم ذلك صلى الله عليه وسلم جعلها دنيوية فقط، قال أمتي أمة مرحومة، شايف كيف؟ يعني هون لما هاي هون تجي الشطارة، يعني ما بجوز ما عرف عبر تمام، هون تجي الشطارة لما يجي شيء حاجز سد واحد مثل حكايتي بيوقف خلاص، هذا عم يدعي يعني نبيل. اللهم اجعلنا من الذين يدعون إليكم إليك تضرعا وخفيا، هذا عم يدعي بيوقف، شايف كيف؟ بأبي هو وأمي بيعرف صفات من معرفته بالله، من معرفته بصفات الله، من معرفته بالرحمة، بمعرفته باللطف، بمعرفته بالحلم، بمعرفته بهذه الأمور، ما وقع، شايف كيف؟ هاي مشكلة أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، سواء مشكلة دنيوية، وهالمشكلة الدنيوية طبعا أنا كثير أجرمت فيها وأخطأت، وبيجوز في ناس مثلي عملوا، عرفت كيف؟ شو طبعا نتيجتها عم نشوفها بالدنيا، لاحظت كيف نجي يوم القيامة؟ بيقلنا الله إن شاء الله هيك بيقول أنتوا عذابكم تعذبتوا بالدنيا خلاص، هلا ما في عذاب يوم القيامة. هدول اللي عاشوا هيك بالحضارة وبالرقي، كل واحد يتبسم للثاني، عم نصمد لكم ياهم، شايف كيف؟ بالآخرة بتشوفوا شو حيصير معكم، لاحظت كيف؟ فهون لاحظت كيف؟ أنت بده يكون عندك كمال الاعتقاد في الارتباط به صلى الله عليه وسلم، شايف كيف؟ إياك، بيقول صلى الله عليه وسلم، انتبهوا هي وين كانت خارج عن بحثنا، شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ تبوا شو بيقول؟ لأنه كثير قلوبنا مايلة لهذيك، وللأسف هذول اللي هاجروا من بلدنا لأوروبا أول شيء طلقوا دينهم، دين منهم أول شيء طلقوا دينهم، ليش؟ لأنه ما بيعرفوا حقيقة دينهم، ما بيعرفوا حقيقة ربهم، ما بيعرفوا حقيقة نبيهم، رفض كيف؟ لاحظت كيف؟ فلذلك شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ تبوا لا يغبطن أحدكم فاجرا بنعمة فإن له من الله قاتلا. شايفي لما تشوف واحد أنت شوف أساسك بهالدنيا أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد، لما تشوف واحد مشاهد أي الشهادة الله عاطي شيء للدنيا أو شيء من اللي بيسموه حضارة أو رقي أو حسن التأتي، طبعا هذا ما بيمنع أنه أنت تتعلم منه دؤوب العمل، تتعامل منه إتقان العمل، هذا كل شيء لحاله، عرفت كيف؟ يعني هلا أنا بدي أقولها بصراحة، هن تقدموا علينا لأن هن بمجال العمل في مراقبة وفي سوبرفايزر وفي مدربين وكذا عم يراقوا ودققوا، صار عندهم إتقان في هذا العمل الذي يقومون به، هذا بتتعلمه أنت كمسلم، لازم أنت لما تقرأ قرآن يكون عندك إتقان في قراءة القرآن، لما بدك تعطي إجازة لازم تنظر إلى الإتقان، شايف كيف بدك تدرس فقه يكون عندك إتقان، مو والله بيجوا بيكون في واحد راخي دانه وهو ما بيعرف شيء بالفقه، شو الحكم هون؟ في المسألة في قولان، شو بالمسألة عرفت كيف؟ يا عبد الشوم عليك لك أنت لا تعلمت علم دينها، عرفت كيف؟ ولا هذا عم تقول أنا ما بعرف، لك قول لا ما بعرف، شايف كيف؟ خلي الواحد مثل ما قال صلى الله عليه وسلم فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، عرفت كيف؟ فلذلك قال صلى الله عليه وسلم في ذاك الحديث حتى ما نضيع البحث، شو قال؟ لا يغبطن أحدكم فاجرا بنعمة فإن الله له من الله قاتلا، فيجي واحد بيقول لك ايش هذا الحديث مو صحيح، ليش مو صحيح يا اخونا؟ قال لانه بيعيشوا حياه من احسن ما يكون وبيموتوا بالنيرسون هوم، طبعا بيموتوا معظمهم. طب انت عرفت لما مات مين اجى لعنده؟ اجى ابو بدنقوره وابو وادا ومعه مزربه. انت شفت؟ فقال صلى الله عليه وسلم صادق المصدوق ما بيكذب، صلى الله عليه وسلم فان له من الله قاتلا. عرفت كيف؟ يعني لو كانت هي الحياة الدنيا هي كل شيء نحن عنا، عرفت كيف؟ ايه مظبوط، انا معك انه هنين احسن منا، لكن مين قال لك انه هي حياة الدنيا كل شيء؟ هذا بيقول عنه سبحانه وتعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. شو بيشوف؟ ما بنعرف. لا بنعرف، حكالنا سيدنا النبي. لاحظت كيف؟ بيجوا هدول ملائكة العذاب يكونوا سود زرق، والله ما بعرف شو مكسمون، الله لا يورجينا ياهن. عرفت كيف؟ وصفي بالحديث، يلي منكم بده يعرف شو بيشوف، يعني بعض اللي بيشوفه مو كله، يراجع حديث سيدة أسماء بنت أبي بكر لما روت عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف لما الإنسان يكون في حالة الاحتضار وماذا يرى. شوف هذا تبدأ القصة بالنسبة لكم إن شاء الله كل السامعين هيك بيكونوا، تبدأ القصة الظريفة، تبدأ القصة الطيبة. عرفت كي؟ يعني معلش لو تعبتوا شوي بهالدنيا، لو صار عليكم ما طول بالك، اصبر، وما أعطي أحد عطاء أوسع من الصبر، هيك بيقول صلى الله عليه وسلم. بينما هذا يمكن شايف كي عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أول ما بصير أي فكشفنا عنك غطاءك، شو بيشوف؟ بيشوف عوالم. والله أنا ما أتمناها لأي رجل أحبه أو لا أحبه، لو كان عدوي ما بتمنى له أن يشوف هذه الأشياء. لاحظت كيف؟ فبعدين من بعد كل مرحلة نسأل الله العافية، كل مرحلة أسوأ من اللي قبلها. بينما المؤمن بيقول صلى الله عليه وسلم عنه الجسيد الحديث، يعني بما معناه أنه آخر شدة بدوءه هو الموت، بعده ما في. حتى الموت يلي هو مكتوب على كل بني آدم، النبي صلى الله عليه وسلم عمل له مضمون. شوفوا شو عن المضمون، يعني احنا بنلعب هيك بس نحكي كلام. شو قال صلى الله عليه وسلم؟ الموت كفارة لكل مسلم. يعني هالوضعية يعني دشر، ليش انت هيك عجيت لقيت فيه، وليش والدبالي انا بكشها، بصل انا لمرحلة ما بحسن لا اقول لحدا دشر وكله بيصير دبان على راسي. عرفت كيف؟ بيجي واحد بيخضني هيك وبيمشيني هيك وكذا. هل وضعي انا اخذتها باختياري؟ لا والله مو باختياري، شيء اجباري غصبا عني هيك بيصير. كل واحد بني ادم مكتوب عليه الموت. النبي صلى الله عليه وسلم مع انه هي شغلة لابد منها، قلب مضمون إلى معنى فيه كفارة للمسلم. لما أنت تعتقد أنه هذا تقدير الله سبحانه وتعالى عليك، وأنه هذا لابد أن تلقاه، وقد قال سبحانه وتعالى كل نفس زائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والله أنا بتمنى يا جماعة الخير، لأن هلأ نحن صرنا غافلين كثير. شايف كيف هدول هيك يتخططوا أربع لوحات، هلأ شو بيحطوا لك؟ والله كله على راسي، بيحطوا لك سورة الرحمن، والله تعلق بالرحمن شيء، بيحطوا لك آية الكرسي. هاي لك نحن، هاي اللي لازمتنا، هاي اللي بدنا نفهم. كل نفس زائقة الموت، قد ما جمعت مال، طبعا الله يرزقنا كلنا نجمع بالحلال، شايف؟ وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، هي الحياة الدنيا وقتية، عرفت كيف؟ يعني المؤمن الله سبحانه وتعالى عم يمنح ويهب أشياء بهالدنيا وما بيحاسب عليه يوم القيامة، خاصة إذا قال الحمد لله، قولوا الحمد لله دائما. شايف كيف؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هلا يلي بيصير له ياخذ فيزا بالبلد الفلاني أو جنسية، بيعتبر حاله عمل نجاح بالدنيا، عمل شيء ما حدا. لا مو صحيح، الفوز الحقيقي لمن وقي النار وأدخل الجنة. شايف كيف؟ وهذا يعني بعصور سابقة، طبعا يمكن بعصرنا أكثر، ما رأيت مثل الجنة نام طالبها ولا مثل النار نام هاربها. لو كنت في وحدة لحقتك اسمها نار، لاحظت كيف؟ هي لو كانت حية ما بتخليك تنام. شايف كيف؟ في مدري كم، ما بدي احط رقم لانه مدري كم حي فيها وكم تنين، عرفت كيف؟ ما رايت مثل النار نام هاربها ولا رايت مثل الجنه نام طالبها. بكل واحد عنا عنده فحص بكالوريا ثاني يوم بيطلب 600 منبه، شايف كيف؟ بيفطر برمضان اذا كان صايم، وهذا وبعدين بيشوف المنام 600 مره بيشوف انه هو راح عليه الفحص، بعد لفتكي بعدين بيروح بيقدم فحص. ليش ليش هيك؟ هذا ان دل على شيء يدل على انه نحن عندنا ثقه بالاشياء الماديه الموضوعه بين ايدينا اكثر من ثقتنا بالله سبحانه وتعالى، لفتكي، ونحن بنكون بالعكس كانه راي عين. فلذلك لا تاخذوني انا غيرت البحث وغيرت هذا، فبأبي هو وامي كان كفيلا لنا في القرآن، كان كفيلا لنا بالسنة النبوية المطهرة، كان كفيلا لنا في ديانتنا، كان كفيل بحياته لما نزل قوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ضغري على التطبيق، ما في ذرها، لما نزلت قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك مالا فلوجهه، أنا ما عاد دخل، شايف كيف؟ إذا في مصالح في شيء يروح يتقاسموها، شايف؟ ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي، بس أنت وينك؟ حتى تضبط معك الحكاية وينطبق عليك هذا الحديث، لأنه هنا في شرط من؟ في جواب، عرفت كيف؟ اشعر إنه في عليك دين. في ناس يقول لك خير ان شاء الله، يعني واذا يعني ما صليت انا لاحظت، واذا يعني انا اكل مال يتيم، واذا انا اكل مال حرام شو صار يعني بالدين؟ صار انه صارت رقبتي كلها ديون، عرفت كيف؟ تركت دينا، تركت ضياعا، ضيعت نفسي انا، لاحظت كيف؟ طبعا اللي بيستطيع منكم، لا تفهموني غلط، اللي بيستطيع منكم انه يؤدي هاي الحقوق ويرد الى اصحابه، او اذا كانت حقوقه مع الله فقد قال صلى الله عليه وسلم فدين الله احق بالقضاء، عرفت كيف؟ بعدين في كثير شغلات الله لا يحاسبنا وينها، في كثير شغلات بدها تطلع ونحن ما لنا خطره على بالنا، شايف كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم في هذا على الكلام اللي نحن ما بنعتبره من عملنا، شايف كيف؟ بيقول ان الرجل لا يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين، مو خطره على باله. وهلا انا بقولكم، انا قلت امبارح وبرد بقول اليوم، شايف كيف؟ بعصرنا شائع كثير سب الدين والطلاق، وهدول كلهم ضدكم مو لكم، لاحظت كيف؟ يعني سب الدين هذا نسأل الله العافية في معنى الكفر، اصحب انه يمر على لسانك هيك او شيء من المعنى. بعدين طلاق، كله بده يثبت رجوليته بايش؟ بالطلاق. اذا بتروحي انت طالق وهي بدها تكسر راسك، شايف كيف؟ هي رايحة، بعدين مين اللي بيكسر راسه؟ الرجال، شي بيركض من شيخ لشيخ، دخيلك يا شيخي لا إنا فتأذى، فينا شوية مصاري ندفع لك شي 2000 3000، يعني يا عابي الشوم صار أمورنا الدينية شو هي؟ كل شيء بيتغطى بالمصاري، بيتدبر، فكرة كل شيء بيتدبر بالمصاري، لأنه الله فقير بده هالمصريات اللي هي جاية من عندها، لاحظتوا كيف؟ فهدول الثنتين هي من الكلمات التي لا نلقي لها بالا، انتبهوا عليها، هي كلمات خطيرة جدا. يا أخي يا شيخي كثير سخنت، ليش كل هذا خطيرة؟ لأنك أنت يلي متزوج، أنا عم أحكي مع المتزوج، يلي متزوج شايف كيف؟ شلون أنت استحللت هاي المرأة الأجنبية؟ شو سويت؟ يعني غيروا لك الدي إن إيه تبعها لما غيروا لها دم؟ لا، بكلمة زوجتك زوجتني، عرفت؟ بكلمة أنت استحللت، هكذا قال صلى الله عليه وسلم استحللتموهن بكلمة الله، شايف كيف؟ وهي المرأة التي أباحتها كلمة بتحرمها كلمه كمان، عرفت كيف؟ لما يصلي بالثلاثه طبعا بتحرمها، بتصير اجنبيه عندك. انا والله واحد اجتمع معي قال شو؟ قالوا له اولاد شباب، قال له وين بدك تطلعها؟ هي امها، شايف كيف؟ غص من عن راسك بدك تضل في البيت، شايف كيف؟ بدك تحطها هي باوضه وانت باوضه مع ليش انت تحط نفسك بهالموقف المزري، بهالموقف المعيب؟ ليش هذا الحكي الفاضي؟ عرفت كيف؟ لا يلقي لها بالا، انسان يتكلم بكلمه لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. وقال صلى الله عليه وسلم، طبعا بأبي وامي كان مبشر ونذير، كما انه ذكر تلك الكلمه ذكر ايضا كلمه اخرى، قال انه الانسان يتكلم الكلمه لا يلقي لها بالا يعلو بها في اعلى عليين، عرفت كيف؟ يعني اذا انت هيك اصلحت بين اثنين متخاصمين، او انت سريت ابوك هيك بكلمه، او حكيت مع اخوك كلمه، هدول تبع الزرافه اللي بتشوفوا بتعملوها للناس، اعملوها لارحامكم، اعملها لابوك، اعملها لاخوك. الزرافات هي اللي عامل حالك ظريف. لا، نحن شو بنعملها؟ بنعملها لمصلحه دنيويه، هذا لانه بنستفيد منه، بيكتب لنا شيك بعدين وكذا. في الله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى قال على لسان نبيه، شو قال؟ والكلمه الطيبه صدقه. هاي الشكات عم تجيك من عند الله سبحانه وتعالى، انت لا تلقي لها بالا، بجوز انت ما قمت اعتبار بهذه الكلمه. بيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر: ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. يعني هي ادنى ادنى ادنى رتبه، ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر انه فيها صدقه. عرفت كيف؟ هي ادنى مرتبه من التعامل مع الاخرين. فلذلك انا هلا بدي شوي انتقد. نحن بصراحه ما عملتنا مع بعض منيحة، ثقتنا بالله مو منيحة، شايف إيه؟ هذا الدين تبعنا شايفينه تعبان، مخرج هالشغلة، صار متخلف من القرون الوسطى. إيه والله، هو من القرون الوسطى. تعرف شو يعني القرون الوسطى؟ باللغة العربية الوسطى يعني هي خير القرون. شايف كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم بذلك، أنا ما بدي أتفلسف كثير، بيقول صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني. شايف كيف؟ لو اكتشفوا 600 طيارة، ولو اكتشفوا طيارة بدون طيار، لو اكتشفوا استغنوا عن البنزين، استغنوا عن قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون. ليش خير القرون قرني؟ أنا لازم طبعا، هو هذا اصطفاء من الله بضروري كله سبب، لكن أنا وجدت السبب. ليش؟ لأنه بعصره بأبي وأمي كنت بتفوت على المسجد النبوي الشريف، بتلاقي لك شي 600 زلمة واقفين عم يخاطبوا الله. هلا وين نحن؟ اكلنا والله لوبي وتقلنا بالعشاء، شايف كيف؟ ويا دوب يعني يا من في على صلاة الصبح يا ما من في. إيه طبعا هذا القرن خير. ليش؟ لانه في ناس واقفين، في ناس بني ادم عم يحكوا مع الله. نحن مثل الدواب، لا عم نحكي مع الله ولا عم نحكي مع، بس على شخير. وكما قال صلى الله عليه وسلم في وصفهم: جيفة بالليل حمار بالنهار. بس هاي شغلتنا نحن، شغلتنا ناكل، شايف كيف؟ وحمار شغل بالنهار وبالليل جيفة. عرفت كيف؟ بتلاقي في قلب هنيك، في قلوب، هدول القلوب اللي الله سبحانه وتعالى جمعهم على حضرة سيدنا النبي. في منهم مين بيخاف الله، وفي منهم مين بيتعلق بالله، وفي منهم مين بيحب الله. يعني لو كان والله ما في بهذا القرن، طبعا في خيرات كثير، لو كان ما فيها بهذا القرن إلا قوله تعالى لما قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال صلى الله عليه وسلم في مثلها، قال بالحديبية، قال: لن يلج النار أحد شهد الحديبية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والله لما يكون فيه، لو لم يكن فيه إلا العشر المبشرة، شو يعني شو هدول العشر المبشرة؟ هدول بيعلمونا بكتب العقيدة إنه هدول أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الأنبياء بيجوا هدول طائم عشرة. وين هذا الطائم كان؟ مو بزماني وزمانك، هذا كان بعصر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أنا بدي غمق بالحكي أكثر، شايف كيف؟ معظمهم أسلموا على إيد سيدنا أبو بكر الصديق. شيء بيطير العالم. هاي الخيرية، هذا الزمان الصالح، الزمان يا سيدي لك أو عليك. هذا الزمان إذا زادك قربا إلى الله، واضح كيف؟ إذا كان هذا وقفت بهذا الزمان تشتاق الله، تبكي إلى الله، تتضرع إلى الله، تدعو الله، هذا بيكون زمان لك. لكن إذا الزمان شايف كيف بمعاصي الله يتوب عليه ويصلح حالنا، هذا بيكون عليك. في زمان هذا بجوز يعتبر لا لك ولا عليك. يعني امتى؟ مو لما انا اكل اكون في 16 لون على، لا، لما انا يعني اكل الطعام الذي يقيم اودي، يقيم مهجتي. عرفت كيف؟ هذا قالوا عنه لا لك ولا عليك. لكن هدول أهل التحقيق شو قالوا؟ قالوا: لا، هذا عليك. ليش؟ لأنك أنت خسران، وهذا أنت عم تصرف هون زمان، هذا الزمان الوقت ذهب. أول من قال الوقت ذهب هن هدول أصحاب المصلحة، رفت كيف؟ قبل هدول التجار واللي بتشوفهم بيقولوا لك الوقت ذهب، هدول اللي قال الوقت ذهب. شو يعني لما أنت عم تصرف هذا الوقت، عم تصرفه في شيء غير طاعة الله سبحانه وتعالى، أنت خسران. ليش؟ لأنك أنت عم تبعزق مصاريك هون وهون، أنت رسمالك زمانك، عرفت كيف؟ فأنت إذا عم تبع زي مصاريك هون وهون وهون بأشياء ما لها فائدة منك، لا عرفت كيف؟ وبعدين مثل ما قال سيدنا عبد الله بن المبارك، كل واحد منا يمكن في لحظة بحياته هاللحظة بيكون يكتب لها القبول عند الله، بيصير من أهل الجنة. وإن شاء الله كلنا منكم من أهل الجنة، ومنذكر بعض كذلك، تذكر لما هذا اللي وصلنا لهون. وسأختم كلامي، نحن حكينا عن حياته الشريفة بعد وفاته، قال صلى الله عليه وسلم: حياتي خير لكم تحدثون ويحدث الله لكم، فإذا مت كان موتي خيرا لكم، تعرض علي أعمالكم، فما وجدت من خير حمدت الله، وما وجدت من شر استغفرت لكم. يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم الحديث: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. شايفين؟ يعني ما لك خارج عن الكفالة. صلى الله عليه وسلم محمد عليه.